الأفضل العقد أم الخطبة؟ أنا أفضل العقد. الخطبة مشروعة وجائزة، لكنه لا يباح له منها شيء إلا النظر الأول الذي يعرف بها صفاتها حتى يقبل على خطبتها.